خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر عظيم جدا علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه. وأصل هذا الحديث عند الإمام البخاري رضي الله عنه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. ثم قال: واجعلهن آخر ما تتكلم به. في هذا الحديث بيان لآداب النوم وما يقال عند الاضجاع، حيث يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك، أي إذا أردت أن تذهب إلى فراش نومك، فتوضأ قبل أن تذهب إلى الفراش وضوءا كاملا كما لو كنت تتوضأ للصلاة، ثم اضجع على جانبك الأيمن، لأنه أدعى إلى النشاط والاكتفاء بالقليل من النوم، وأعون على الاستيقاظ في آخر الليل، وأنفع للقلب. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، فأسلمت روحي عند نومي، وأودعتها أمانة لديك، وفوضت أمري إليك، أي فتوكلت في جميع أموري عليك، راجيا أن تكفيني كل شيء وتحميني من كل سوء. قال: وألجأت ظهري إليك، أي تحصنت بجوارك، ولجأت إلى حفظك، فاحرسني بعينك التي لا تنام. وقوله صلى الله عليه وسلم: وألجأت ظهري إليك، بعد قوله: وفوضت أمري إليك، إشارة إلى أنه بعد تفويض أموره التي يفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره، يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة. وإنما فعلت ذلك كله رغبة، أي طمعا في رحمتك، وخوفا منك ومن عقابك، فإنه لا مفر منك إلا إليك، ولا ملاذ من عقوبتك إلا بالالتجاء إلى عفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقول: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وهو القرآن الكريم، وآمنت بنبيك الذي أرسلت، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جزاء من فعل ذلك، فإن من مات في تلك الليلة على تلك الحال فإنه يموت على دين الإسلام وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في الدنيا والآخرة، وأن يكون موتهم على حال فيها من الطاعة والقرب من الله عز وجل. وفيه الترغيب في الوضوء قبل النوم والدعاء، بحيث يكون آخر شيء يفعله المسلم هو ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا الذكر إذا أخذ الإنسان مضجعه وذهب إلى فراش نومه. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، اللهم آمين. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.